أنا الملتر بنار غيواني وانا اللي كناني وجد كناني وكنت هاني من غير حزاني وسباب هلاكي شوفت عياني شات من سباني بعد هباني ولا وفاني برضاه وباني نتقلب فوق جمار نيراني بغصاي صوت قاني حين وماني ولا وقاني من شر محاني هات ملازم البكاء وسهراني الحوال جادباني قلبي فاني ومن جفاني دمعي اهتان مدرايك نام فرحي وسلواني هليام درا من بعد هجراني نرجع اللي فداني من الشجاني نعود هاني سالي فرحان نغنم ساعة برضاه سرضاني سمحات للغصاني في بستاني سرور باني ضيو ديجان ونقول في لفظي بالغاني انت جوا بداني يا وسناني حيل فاني ونكر قداني وسقيني شرب مدام كيساني ونشد لي وزاني من تفناني ما فناني بحت للحان براك المرحيم سلواني مدرايك نام فرحي وسلواني سيدنا جسمي بالحب رهيف يرقاني وزقاني كساني حين داني كما دهاني بحر التيهاني نعقرت جراح لسون عدياني حساد لا معاني في تمحاني بدام حاني باللوم عياني ونكافيله للشر بحساني ويبوح لي لساني بدها ثاني اللي انساني تاج الغزلان نكمل الزين لا يلو تاني عمرو لاخطامي شاد وطامي من عطاني العهد وخان مدرايك نام فرحي وسلواني سيدنا من صار مشخر وجرح كناني بنبال ساحراني حرسراني وفي بداني هوس الحجبان وجبين هلال بضار طوساني وخدود وربقاني فليتقاني مشوقاني كملي هيمان والانب خلال وخال سوداني مشمور عين فتاني قهر دهاني ولاحتاني سهمك الكنان هاد الشي جاف وصاف سلطاني والغير ما هواني بعد قواني بما كواني بنهج نقصان وسلام الله المصاب حثماني قدوان المعاني بيه معاني الرساني بلاز وشان واسمي واضح تمام عنواني الغراب لي وفاني من وافاني ما شفاني ليش قران ينصر بندوع جامع هدياني احسادي مناني حبر زماني على جماني رايس قرطان رايس البحرين سوان يعود بإمكاني غاضباني يا مرحيم الواني روح في الكاني الغاضباني يا